إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى ابن هشام في سيرته من سيرة ابن إسحاق رحمهما الله أن أبا البختري ابن هشام كان كافرا، وكان يوم بدر ممن يقف في الصف أمام رسول الله، يعني في جيش الكافرين. و أبو البختري بن هشام كان من أكف الناس يداً عن رسول الله وهو بمكة، يعني كان لا يؤذي، وسعى في نقض صحيفة التي علقوها، صحيفة المقاطعة التي كانت معلقة في الكعبة. فلما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من رأى منكم أبا البختري بن هشام فلا يقتله. وهذا من تمام وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لكافر يحاربه، ودي من تمام أخلاقه حفظه للجميع. من رأى منكم أبا البختري بن هشام فلا يقتله. فظفر به المجزر ابن زياد البلوي رضي الله عنه وأرضاه، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مع أبي البختري ابن هشام زميل له رجل كافر أيضا. فقال المجزر ابن زياد البلوي لأبي البختري ابن هشام: إن رسول الله نهانا عنك، ولكن قال أبو البختري: وزميلي قال: لا، ما نهانا رسول الله عنه، إنما نظفر به. فقال أبو البختري: والله لا أدعكم أدعه لكم فتقتلونه، فتقول نساء مكة: جبنت وتركت زميلي، والله لأموتن دونه. قال المجزر: فما تركنا إلا وقد قاتلنا دونه، وكنا نتحاشاه فيقاتلنا حتى اضطررنا لقتله قبل زميله. الشاهد في هذه الرواية أن أبا البختري بن هشام الكافر المشرك الذي لم يدن بدين الإسلام يوما يقول: وزميلي أموت دونه، يقول: وتقول نساء مكة: جبنت يراعي نساء مكة. أيها الأخ المسلم الكريم، كم منا لا يراعي النساء؟ أنا أقول كم منا، سؤال لي ولكم، يراعي الله سبحانه وتعالى في إخوانه، يراعيه سبحانه وتعالى فيه. إن كثيرا منا وسط ملاهي الحياة التي نعيشها بحركتها وسرعتها وماديتها ينسى في وسط تلك الزحام أن له إخوانا يحتاجونه، إخوانا يجب أن يكون معهم، إخوانا يحتاجون منه أن يعززهم، أن يساندهم، أن يتفقدهم. القضية لا تقف عند الاحتياج المادي، أن أخاك يحتاج منك مالا أو يحتاج منك معونة في شيء مادي، أبدا. هناك ما هو أعظم وأشد، إن منا من يرى أخاه في الله يضل، يبتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى، يضيع، يفطر، يقع، يسقط، تحتوشه الشياطين، شياطين الإنس والجن من كل زاوية ومن كل ناحية، ولا يأبه له، ولا يحاول أن يساعده، ولا تتأسف نفسه ويتقطع قلبه بسببه، بل وقد يقف يتفرج عليه ويشاهده وهو يسقط في بئر المعصية وبئر الفساد وبئر الانتكاس، ولا يحاول أن يعينه. أهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترى أن العقوبة العامة، أن الابتلاء العام لا ينزل على الناس إلا عقوبة؟ عقوبة، لا شك أن العقوبة التي تعانيها أمتنا الآن سببها تصرفاتنا، سببها نفوسنا، سببها أفعالنا. وكما قال أحد الصالحين: وكأن عمالكم، يعني أمراؤكم، صاروا من جنس أعمالكم، وكأن عمالكم صاروا من جنس أعمالكم. انظر إلى عاملك، قائدك، تنظر عملك، تنظر حقيقتك. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، الله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يظلمه معروفا، يسلمه أي يسلمه إلى أعدائه. إن رأيت في نفسك قدرة على نصرة أخيك فتقاعست، خذلك الله بخذلانك لأخيك يوم القيامة. أشد عدو يقف أمام أخيك يخذله ويمكن أن تسلمه له هو الشيطان. كثير منا يرى أخاه واقع في حبال الشياطين ولا يفكر. يفكر كيف ينقذه ولا يعني يهتم به ابتداء. أي التزام هذا؟ أنت في طريقك إلى صلاة الجماعة، في طريقك إلى صلاة الجماعة، كم من الناس ترى لا يصلون؟ كم؟ إلا على المقاهي واللي في الأسواق واللي بيبيعوا ويشتروا واللي في الشوارع وهكذا. كم منهم نصحت؟ أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة؟ ده أصل هذا الدين بعد التوحيد، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله من أصول هذا الدين. إحنا في أوقات كثيرة نرى العاصي ولا نهتم بهدايته بقدر ما نهتم أن نتندر عليه وأن نستخف به وأن نرى أن لنا عليه فضلا وأننا أفضل منه وأننا خير منه. هل هكذا كان يفعل رسول الله؟ هذا ما تعلمناه منه صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، كان يتأسف لكفر الكافر فيما رواه أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بغلام يهودي يحتضر بموت، فهرول إليه. شوف النص، هرول إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه وقال: يا غلام أسلم لربك. فنظر الغلام إلى أبيه، أقول له هو إيه؟ يهودي. فقال له أبوه: يا بني أطع أبا القاسم. فشهد الغلام الشهادتين. عجيب جدا هذا الحديث، أعجب ما في الحديث إن الرجل بيقول للغلام إيه؟ أطع أبا القاسم، وده راجل راجح العقل، طب ما بتطيعوش أنت ليه؟ عجيب، الهداية أمر عجيب لا يهبها الله إلا لمن يستحقها. عجيب، الراجل بيقول الغلام أطع أبا القاسم، طب ما أنت أولى. فقال، فشهد الغلام الشهادتين، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار. سبحان الله، شوف الحرص. وقارن بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يقع فيه كثير منا الآن. أحبتي في الله، إنما المؤمنون إخوة، هكذا قال رب العالمين سبحانه. قد يرد علي أحدكم أو يرد علي قائل إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أقول له: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، معناها أن من ضل لا يضر دينك، من ضل لا يجب أن تؤثر عليك ضلاله، أي لا يلفتك عن دينك وعن توحيدك وعن قضيتك. لا معناها أن من ضل لا تعظه لا تهديه، بالعكس، من ضل لا يأخذك إلى الضلال، ولكن حاول أنت أن تأخذه إلى طريق الهداية. هذا معنى الآية. لا يضر، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، يعني اهتموا بأنفسكم، خذوا حذركم، صونوها بهذا التوحيد عليكم أنفسكم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يأخذكم في طريق ضلاله، ولكن الواجب عليكم أيها المؤمنون أن تحاولوا أن تأخذوه من ضلاله إلى هدايتكم ومن معصيته إلى طاعتكم. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه الترمذي بسنده من حديث أبي بكر، في هذا الحديث أن أبا بكر قد قرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ثم قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها. يعني فهمنها غلط. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعذابه. صدق رسول الله. اسمع تاني وتأمل. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعذابه. هل كل الناس يجب أن يأخذوا على يد الظالم؟ نعم، كل على قدر طاقته، إما بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بقلبي يعني عامة الناس كيف يأخذوا على يد الظالم؟ لا قوة لهم. أن يخالفوه في ظلمه، ألا يرضون ظلمه، ألا يستريحون لظلمه، أن يسألوا الله أن يبدل أحوالهم إلى إيمان ونعمة، لا أن يرضوا بظلم الظالم في مقابل لقيمات تلقى إليهم. أما من فوقهم العلماء مثلا، وأخطر خطر تتعرض له الأمة الإسلامية في أي وقت من أوقاتها الأئمة المضلون، علماء الضلالة أخطر على الأمة من الأمراء الفاسدين، لأن العالم يقف بين الله وبين الناس بمكان، يسمع من الله ويبلغ، ويفهم عن الله ويفهم، ويعلم عن الله ويعلم. العالم دوره أن ينصح الحاكم والمحكوم، وأن يوضح للناس سبيل الحق والهداية والرشاد. أما أخطر شيء على هذه الأمة الأئمة المضلون الذين باعوا آخرتهم واشتروا دنياهم بعرض من الدنيا قليل. أحبتي في الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم عبودية غائبة غابت عن كثير من إخواننا في هذا الزمان الذي نعيشه. كل على قدر طاقته، كل على قدر إمكاناته. لا تنسى أن جارك الذي لا يصلي ولم تنصحه، أو أخوك أو ابن عمك أو زميلك في العمل، أو جارتك أو أختك أو أي إنسان يدك تصل إليه ولسانك يصل إليه، قصرت في نصحه. أنت بتنزل من عمارتك من بيتك لتصلي الصبح في جماعة مثلا، أنت بتنزل من بيتك صباحا تصلي الصبح في جماعة، كم من سكان العمارة نزلوا معك؟ كم؟ معقول أنت نزلتش بس تبقى كسر؟ الشاهد أنا مش بقول لك اترك بيبانهم ليصلوا صلاة الصبح، مع إن ده بالعقل ده عمل وجيه، يعني إن ده طرقت بابه لصلاة الصبح هيقول عليك مجنون، بتخبط عليه الساعة 5 ليه؟ لكن أنت أساسا هذا العمل ده منتهى العقل، ولكن أن ينقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا. لكن أنا لا أقول لك، لا أقول لك اترك عليه بابه، لا بلاش. لكن ألا تراه مرة صاعد نازل فكرت في نصيحته: يا فلان أنا لا أراك في المسجد أفتقدك، ألا تصلي الصبح في جماعة؟ وسيبه وامشي خلاص، ما تستناش إجابة، حتى ألقذ بذرة وانصرف. لا تلومه، لا تعذره، لا تفسد، يعني تحاول أن تسفه من، لا أبدا أبدا، مجرد كلمة تلقيها ثم تمضي. وكن رجلا إذا ما مضى يقولون مرة وهذا الأثر، ألق البذرة ودع الثمرة لله سبحانه وتعالى. لكن ألق البذرة، كم منا يتكاسل على هذا الأمر؟ بل قد يا ترى يقول سبحان الله ما فيش حد بيصلي المسجد في العمارة دي غيري أنا بيصلي في المسجد. للأسف المسلمين ضائعين تائهين حائرين، وانت إمام المهتدين. أما المسلمين حائرين ضائعين تائهين، انت عارف وسطهم بتعمل ايه؟ من قال هلك الناس فهو أهلكهم، بدلا من أن تقول هلك الناس اهدي الناس، أعن الناس، ساعد الناس، انصح الناس. أن تضئ شمعة خير لك من أن تلعن الظلام. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم كم من إخواننا سقطوا وضاعوا وضلوا وسيتعلقون برقابنا يوم القيامة. سيقول لك جارك الذي لا يصلي رأيتني لا أصلي فلم تنصحني. ستقول لك زوجك رأيتني لا أرتدي الحجاب فلم تنصحني. رأيتني أشاهد كذا فلم تحاول. سيقول لك أخوك جئت لتقترض مني مالا ولم تحاول أن تقربني من الله خطوة. وهكذا وهكذا. أحبتي في الله، الالتزام ليس شكلا وسمتا وهيئة فقط، إنما الالتزام الحق هو ذلك القلب الذي يحب هذا الدين ويحب لكل إنسان أن يهتدي لهذا الدين الذي هداه الله سبحانه وتعالى إليه. كما قال الصحابة عندما جاءوا إلى مصر يفتحونها، نحن لسنا على غارة نغيرها إنما على دنيا نغيرها. لسنا على غارة نغيرها. هذا هو الفرق بين جيوش المسلمين وجيوش الغزاة غير المسلمين. إن جيوش غير المسلمين تغير لتأخذ خير البلاد، أما جيوش المسلمين فتغير البلاد لتهب الخير لهذه البلاد. هذا هو الفرق بين غاراتنا وغارات غيرنا. أحبتي في الله، نعم إن الالتزام ليس شمتا وشكلا وهيئة، إنما حقيقة وفعلا وواقعا ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان رسول الله. أما لنا في رسول الله أسوة حسنة؟ اسمع إلى ربك سبحانه وتعالى عندما يقول عن رسوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع، باخع نفسك، قاتل نفسك، ستقتل نفسك. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل النفس، باخع نفسك على آثارهم، كفرهم وصدهم واعتراضهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا حزنا وكبدا. تخيل كم حزن النبي صلى الله عليه وسلم على كفر أبي جهل، على كفر أمية بن خلف، على كفر أبي لهب، بل على كفر أبي طالب يجلس عند رأسه قلها يا عماه أستشفع لك بها عند ربي. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أحد أشد إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة من أبي جهل. أشد الناس إيذاء لرسول الله باتفاق، فيش بعد ولا قبله. ومع ذلك شوف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يوصي بأبي البختري بن هشام وهو مشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي جهل: عدوه اللدود الأول، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو الحكم عمرو بن هشام. تخيل إنك بتدعو، يعني خد بالك من المعنى، عدوك اللي كل يوم يزيك ويضربك ويصدك وينتهك عرضك ويؤلب الناس عليك ويريد أن يقتلك ويسفهك ويدعي عليك والكلام ده كله، في النهاية تدعو له: اللهم أعز الإسلام ده بدعيله بأحب العمرين إليك. سبحان الله، ألا نتعلم من رسول الله شيئا صلى الله عليه وسلم؟ أحبتي، إننا نحتاج أن ننظر إلى رسول الله أكثر أكثر. في غزوة أحد صلى الله عليه وسلم تكسر رباعيته، الرباعية في أسنانه، وتدخل حلقات، حلقتين من حلقات المغفر في وجنته، حلقتين من حلقات المغفر. تعرف المغفر بيضعوه على الوجه حتى يتقى به الضرب، حلقات المغفر دي زي الدبل كده. تخيل حركة المغفر دي تغرس في خدك، تغرس جوه كده حلقتين. فمين اللي أخرجهم؟ أبو عبيدة بن الجراح بأسنانه، حتى سقطت سنتان، سنتين سقطوا وهو بيخرجهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل فما كان أحد أجمل هدما من أبي عبيدة، بقى شكله أحلى بدونهم، ما هم سقطوا في سبيل الله مش بسبب التدخين وال... فما كان أحد أحسن منه هتما من أبي عبيدة، فانفجر الدم من وجنة رسول الله. شوف بقى، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم وتكسر رباعيته، وتدخل حلقتين من حلقات المغفر في وجنته، فتنتزعان فينفجر الدم من وجهه صلى الله عليه وسلم. أزكى دم على وجه الأرض ينفجر دم النبي صلى الله عليه وسلم، أطهر الدماء وأزكى الدماء. ثم يضرب ضربة على عاتقه، ويضرب ضربة على جنبه، ده النبي صلى الله عليه وسلم. شوف تخيل، فيشتكي منها شهرا، شهر بيعرق يشتكي بجنبه صلى الله عليه وسلم. ده كان سنه كان في غزوة أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 55 سنة. تخيل، في 55 من عمره، ويفعل به كل هذا، فيمسح الدم صلى الله عليه وسلم عن وجهه، وفاطمة تكبس له الدم وتقول اللهم عليك بهم فإنهم آذوا رسولك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والدماء تنفجر ويشتكي لشقه ورباعيته قد كسرت، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. ألا نتعلم شيئا من رسول الله؟ والله لو صدقنا في الدعوة لانصلح الحال، لانصلح الحال فعلا، ولا اهتدى على أيدينا العصاة، ولا تقاطروا وتوافدوا على دين الله أفواج. أي والله، انظر إليه صلى الله عليه وسلم في الطائف، وما أدراك ما الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم يجري من خلفه السفهاء، يا ريتهم العقلاء، ده السفهاء، أن يغرى بك السفهاء دي منتهى المهانة. ويغرى بمن؟ برسول الله، خير خلق الله كله، محمد خير من يمشي على قدمي صلى الله عليه وسلم، محمد خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. فيجرون خلفه 3 أميال، مسافة كبيرة، حتى أن زيد بن حارثة يلتقي الضربة الحجارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغشى عليه و تصيب الحجارة أقدام النبي، فتجري الدماء من هما أنهارا صلى الله عليه وسلم. فيجلس ويأتيه جبريل، لو شئت، إن الله يقول لك يا محمد إن شئت لأمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. عظمة. نعم، اسمع إليه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله ولم يخف أحد، ولقد عذبت في الله ولم يعذب أحد، ولقد رأيتني 30 ما بين يوم وليلة ليس لي من طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. يعني لقمة ناشفة كده تحت إبط بلال، إبط بلال حيواري إيه 10 كيلو كمان؟ لا، لقمة ناشفة نص رغيف، رغيف رغيفين شعر لا يأكل رسول الله إلا هذه. لقد رأيتني 30 ما بين يوم وليلة ليس لي طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. أحبتي، أما لنا في رسول الله أسوة صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من هم الدعوة، من حقيقة الدعوة؟ والله لو صدقنا وأخلصنا لألان الله لنا الحديد، ولفتح الله لنا القلوب، ولا أنار لنا السبل. إن وقع أثر الكلمة من بركة الله تعالى. أصدق يصدق الله، أصدق يبلغ عنك الله سبحانه وتعالى. عليك الأذان وعلينا البلاغ. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أقول إنك عندما تنظر إلى حالنا الغلاء والهم والكدر والتعب الشكوى، هل ترى إنسانا مصريا لا يشتكي؟ شفت حد ما بيشتكيش خالص؟ لا إله إلا الله. شفت حد ما بيشتكيش يا مولانا؟ كله بيشتكي. ليه؟ ما الدنيا حلوة هي يا عم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن حالة الشكوى العامة التي يعيشها الناس مرجعها ظلم وظلمات، ولكن أصل مرجعها غضب الله سبحانه وتعالى الذي سلط علينا. هذه حقيقة. أصل المسألة عقوبة. كيف ترفع العقوبة؟ بالتوبة. أن يغير كل منا من نفسه كما قلنا في الجمعة قبل الماضية في دائرته الضيقة التي يعيش فيها. إننا كما قلنا لن نستطيع أن نغير الكون حقيقة، ولكن تستطيع أن تغير مساحة من الكون صغيرة تحت قدميك. بيتك، جيرانك، نفسك، زوجك، أبنائك، تستطيع إن أردت. ولكن كثير منا تقصر إرادته. أحبتي، إن السؤال ما زال يرن في آذاننا وأذهاننا: ماذا استفاد الناس من ديني؟ أنا أسأل نفسي، كل واحد يسأل نفسه كده، ماذا استفاد الناس من ديني؟ جيراني، أقاربي، أهلي، أبوك، أمك، زوجك، أولادك، إخوانك، زملائك في العمل، ماذا استفادوا من التزامك بتقرأ القرآن وتقرأ الأذكار وتتقي الله وتصلي على رسول الله وتصلي النوافل؟ ماذا استفاد الناس من كل هذا؟ مردودهم، مردود عليهم إيه؟ نصيحتهم، معاملتهم، تقريبهم، دعوتهم. يا أخي، هذا الجهاز اللي في أيدينا وكلنا نملك فيه أدوات التكنولوجيا، واتس وأمثلة هذا، عندي كثير من الناس وفيس، ممكن تخلي دي أبواب دعوة مفتوحة زي ما غيرك جعلها أبواب فسق وإفساد. ده أنت لو كل يوم هتبعت للناس حديث عن رسول الله، حديث، تذكرة، موعظة، كلمة، لن تكلفك شيئاً. وقف قدام أمام جيوش المفسدين، لابد أن نرى جيوش من المصلحين. لكن ما دام الإنسان يحمل الراية دائماً وحده فهو في مرمى النيران وحده. لكن أفضل صيانة لهذه الأمة أن تجتمع على كلمة واحدة، ولن تجمعها كلمة واحدة إلا كلمة التوحيد. أبداً لا تجمع هذه الأمة إلا كلمة التوحيد. إذا تبناها كل إنسان في نفسه وعمل لها وعمل بها أن يصير جندياً في جيش محمد صلى الله عليه وسلم، كن فاتحاً كأجدادك العظام السابقين، كن فاتحاً لا تفتح البلدان وإنما تفتح القلوب بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القانون القرآني يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسنا. لن تتغير رؤوسنا إلا إذا تغيرت نفوسنا، ولن يتغير ما بخارجنا إلا إذا تغير ما بداخلنا. هذا قانون وضعه الله سبحانه وتعالى، لا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لقول ربي سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن مساحة الأرض التي أنت عليها تحتاج أن تتغير، ولن يغيرها إلا أنت. ابدأ وعلى الله التمام في قصة أصحاب الأخدود، قصة عظيمة. في حديث أصحاب الأخدود في صحيح مسلم، حديث طويل، كان في من قبلكم ملك وكان للملك ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه الغلام، فكان الغلام إذا أتى الراهب أتى إذا صار إلى الساحر مر براهب فجلس إليه فأعجبه كلامه، فإذا ذهب إلى الساحر ضربه، فقال فاشتكى للراهب فقال يا بني إذا ضربك إذا أتيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا أتيت أهلك فقل حبسني الساحر. حديث طويل، لكن موضع الشاهد منه أن الغلام تأثر بكلام الراهب الذي يعيش خارج المدينة. أنت عندك المدينة، تشوف العجيب في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من قبلكم ملك وكان للملك إيه؟ ساحر، قال ابعث إلي غلاما أعلمه السحر لما كبر، يبقى في ملك وساحر والغلام، وكان في طريقه راهب، يبقى كده العنصر الرابع في القصة إيه؟ الراهب. يبقى ربنا ذكر كم شخصية في الحديث ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كم شخصية؟ أربعة. في حاجة ناقصة، إيه هي؟ الناس، أهل المدينة ما ذكروش لسه. أهل المدينة اللي رضوا إن الساحر يبقى ساحر وإن الملك يقول لهم أنا ربكم الأعلى، وافقوه وأطاعوه عبدوه. ما في فرق، أنا في فرق بين أن تنكر المنكر بقلبك، يا سيدي بقلبك لا دفع، لكن تنكره بقلبك ترفضه، وفي فرق أن تهادنه وتمانيه وتستحبه وترجوه، فرق كبير جدا. ده عمل قلب فقط لن يخرج على جوارح، عمل قلب. أهل المدينة وافقوا الملك بقلوبهم، لن يذكروا حتى في الحديث، تجد الراهب والغلام بس، راهب يعيش خارج المدينة طريق وغلام صغير هز عرش الملك أسقطاه، لدرجة أن الملك كان حريص على قتل الغلام. الغلام يقول اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فيعود إلى الملك حتى أن الملك يعجز كيف أقتلك. شوف إزاي ضعف قوة الباطش أمام قوة ضعف المستعين بالله، ضعف قوة الباطش أمام قوة ضعف المستعين بالله. المستعين بالله مش ضعيف، مستضعف، لكن ليس بضعيف. يظن الناس به الضعف، ولو احتمى بالله فقد احتمى إلى رؤاوى إلى ركن شديد. الملك بجبروته وحراسه ومملكته وعتاده ومنافقيه ووزرائه يقف أمام الغلام الصغير عاجزا حائرا كيف أقتلك، فيقول له الغلام إنك لن تقتلني إلا إذا فعلت ما آمرك به. الله أكبر. قال وبما تأمرني؟ قال أن تأخذ سهما فتضعه في كبد القوس وأن تصلبني أمام أعين الناس وأن تشهدهم تجيبهم، ثم تضع السهم في كبد القوس وتقول بسم الله رب الغلام، فتصوب السهم فتقتلني. ففعلها الملك. يا كيف أن الله سبحانه وتعالى الصدق، صدق الكلمة، شوف كيف أن الله سبحانه وتعالى يسخر لك كل شيء. ففعلها الملك. الملك عقله فين؟ طاش عقله. إزاي أمام الناس يقول بسم الله رب الغلام؟ الناس مدخلة أن عقولها بيدها. أبداً، إن للكون مدبراً سبحانه وتعالى. فيضع الملك القوس ويقول بسم الله رب الغلام، فيضربه فتنزل السهم على صدغه، منطقة غير قاتلة هنا تحت أذنه، على صدغه، فيضع الغلام يده على صدغه فيموت. فيقول الناس قال بسم الله رب الغلام، والله آمنا برب الغلام. فآمن الناس. فقيل للملك، قال وزراؤه أما ترى ما كنت تحازر؟ اللي كنت خايف منه لقد وقع عليك ما كنت تحازر. آمن الناس. من الذي دعاهم للإيمان؟ غلام صغير وراهب طريد غير وجه المدينة. أيوة نعم، قتلهم الملك، حفر لهم الأخاديد حفر من نار، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبحان الله، عند كل فاسق ظالم طاغية الإيمان بالله العزيز الحميد جريمة تستحق العقوبة، تهمة تستحق المساءلة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اللهم إن كانت لنا جناية وإن كانت لنا جريمة فإنها أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبحان الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قتلهم وما الضرر في ذلك؟ إن القتل ليس هزيمة، القاتل ليس منتصر، والمقتول ليس مهزوم، إنما المهزوم حقا من تخلى عن عقيدته وعن مبدئه. ما دمت على ما تعتقد، على ما تدين لله به، على موقفك ثابت لا تتغير، فأنت المنتصر، وعند الله المآل، وعند الله الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أحبتي أحبتي، إن من أهم العبوديات التي يجب أن نمارسها عبودية الدعوة إلى الله. نعم، أن تكون داعية حيث أنت. إننا بقدر ما نحتاج إلى دعاة فوق المنابر، فإننا نحتاج إلى دعاة تحت المنابر. إننا أمة دعوة، وظيفتها الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو، خطاب لعموم المؤمنين، كل على قدر علمه، على قدر طاقته، على قدر إمكاناته. استغل حياتك وعمرك في هذا الأمر، وإياك أن تسهو، وإياك أن تتخيل أنك لن تحاسب ولن تسأل، بل لن تعاتب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أهذا ميراثي الذي أورثته لك؟ أهذه وصاتي بك؟ أهذه وصاتي لك؟ أهكذا اتبعتني؟ أهكذا اقتفيت أثري؟ أهكذا سرت معي؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن أسلم بشهر، بقد إيه يا مولانا؟ شهر أسلم على يدي 6 من المبشرين بالجنة. 6 من المبشرين بالجنة. تخيل، يبقى 6 من المبشرين بالجنة في ميزان أبي بكر. ده غير أعمال أبي بكر، غير دعاء النبي لأبي بكر. أبو بكر ده حكاية. أبو بكر ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء بعد الأنبياء رجل خير من أبي بكر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا له علينا يدا كافأناه بها، إلا أبا بكر فإن له علينا يدا. شوف مين اللي بيقول له علينا يدا؟ ده النبي. فإن له علينا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. يا سبحان الله، كأن النبي يعترف بجميل أبي بكر عليه صلى الله عليه وسلم. دي من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعترف الأعلى بجميل الأدنى. دي من شيء من أخلاق العظيمة. شو لك، ما حدش ليه فضل عليا أنا يا راجل، أنت ولا شيء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم يعترف بفضل أبي بكر اللي هو واحد من أمته، ومهما كان أبو بكر أين هو من رسول الله، ومع ذلك ما لأحد علينا يدا إلا كفأناه بها، إلا أبا بكر إن له علينا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. أبو بكر العملاق، يقول عنه عمر العملاق، عمر بن الخطاب: ليتني شعرة في صدر أبي بكر. شوف عمر يرى أنه أقل من شعرة في صدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر أعظم ما فيه أنه كان داعية لله، داعية بحق، داعية بصدق، آمن بهذا الدين، أحبه، أحب أن يهتدي الناس للخير الذي اهتدى له، أن يهتدي الناس للخير الذي اهتدى له، بماله، بنفسه، بأولاده، بكل شيء. أين نحن من الدعوة؟ النصح فقط، النصح لكل مسلم. بايعت رسول الله، جرير بن عبد الله في صحيح البخاري قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى النصح لكل مسلم. جزء من دينك، هل قمت به أم لا؟ عندما نصنع هذا يغير الله لنا الأحوال، فكل أمرك بيده. هو يقول للشيء كن فيكون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء